أن يدينا على وجوهن من جلابيبهن. كيف تتصوروا يا جماعة هذا بالجلباب؟ ويشترط في الجلباب كما أيضا كان لنا الأجر الأول في لفت النظر إلى أنه يشترط في الجلباب 8 شروط، منها أن يكون صفيقا لا يشف، وأن يكون فضفاضا لا يصف. الجلباب إذا كان هكذا شرعيا كيف يكون الإناء؟ كيف تمشي هذه المرأة التي أمرت بأن تدني الجلباب على وجهها؟ لا لسه ما تمت التمثيلية. كيف تمشي هذه المرأة المسكينة إذا أمرت بأن تدني عليها من جلبابها، بمعنى تغطي وجهها؟ أنا أشعر بأنهم وجدوا هذا الأمر غير معقول، فأوجدوا لأنفسهم متنفسا، ووجدوا لهم رواية وهي عن أحد التابعين، شو اسمه نسيت والله، من تلامذة ابن مسعود، عبيدة أو نحو هذا الاسم. الشاهد يذكر في كتب التفسير قال تبدي عينا واحدة. إذن هي الجلباب تمشي هكذا، شفتني؟ هكذا تمشي، تبدي عينا واحدة. لكن هم الآن خالفوا الآية. لماذا؟ إما أن يفسروا لإناء بالتغطية، فهذه ما غطت، كشفت إيش؟ عن عين الله. ووجدوا أيضا أنه قضية ما هي عملية، عين واحدة والله الله خلقها عينتين، ليش تعموا عين أخرى؟ لا، جاءت أقوال أخرى فيما بعد، تبدي عينيها هكذا. إذن الإناء ليس معناه التغطية، أنا هذا الذي أريد أن أصل إليه. والإناء لغة ما في باللغة العربية أدنى شيء يعني غطاه، وإنما اقترب منه أو اقترب إليه حسب العبارة. فإذا يدنين عليهن من جلابيبهن، أي يقربن إليهن، أي إلى وجوههن. هنا بقى يقال هذا النص عام، ما نعرف يا ترى، نعرف نحن في الجاهلية كما نرى اليوم بعض العراقيات تمشي الوحدة وألقت على رأسها العباءة وكل شيء هنا في صدرها مبين، هكذا كانوا في الجاهلية وعليكم السلام. فأمر الله عز وجل النساء المسلمات يدنين عليهن من جلابيبهن، أي هذا الإناء مطلق بيانه في السنة. هنا الجواب، لا يجوز أولا كما شرحنا آنفا تفسير الإناء بمعنى التغطية، لأنه لا أحد يقول بهذا، سواء اللي سمح بالعين الواحدة أو بالعينتين كلتيهما معا. فالمعنى الآية الإناء هو التقريب، تقريب الجلباب إلى الوجه. الوجه هو هذا القرص الذي يواجه الإنسان به لأشياء. السنة العملية والسنة القولية حددت، وضعت حدودا لهذا الإناء، ما يكون إناء في مبالغة وفي تعميه، ولا في إناء في تساهل بحيث يظهر شيء لا يجوز شرعا، وإنما ذلك كما قال في حديث أسماء، إذا بلغت المرأة المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا وجهها وكفيها. ولذلك شعرنا بأن بعض المشايخ هناك لجأوا إلى سبيل هم لا يعترفون به ونحن معهم، وهو السبيل تحكيم العقل وتحكيم الرأي والفلسفة، لأنهم أخذوا يقولون أنه ما يجوز أن يكون وجه المرأة يعني ليس بعورة، لأنه أجمل ما في المرأة هو وجهها. طيب هكذا تثبت أحكام الشرعية بالآراء التي نحن ننتقدها على الآخرين الذين يخالفون النصوص بمجرد الرأي؟

وهو السدل. ولذلك جاء في بعض الأحاديث عن عائشة أو عن أسماء أنه كانوا كاشفات وجوهن وهن على الجمال، فإذا مر بهن ركبون أسدلنا على وجوهنا. فالسدل هذا جائز، أما الانتقاب فهو الممنوع. فلو فرضنا أن هذه الخثعمية كانت محرمة، كان الرسول عليه السلام يقول لها اسدلي على وجهك كما فعلت النساء الرسول عليه السلام، لكن مع ذلك ليس عندهم دليل أنها كانت محرمة. ونحن نقول ما في دليل أنها محرمة، هب أنها كانت محرمة، ما في ما يمنع من السدل الذي يلزم منه الستر، ونحن ما نقول واجب عليها أن تنتقب وهي محرمة، لكن يشرع لها أن تسدل على وجهها وهي محرمة، وهم يتفقون معنا في هذا. لكن الفرق نحن نقول يشرع السدل استحبابا، هم يقولون وجوبا. فلماذا الرسول لم يأمرها بالسدل؟ يعني بيقولوا كانت محرمة. الجواب المحرمة تمنع من الانتقام لا من السدل. فمن قاصين؟ أعجب ما سمعت عن بعض المشايخ في العصر الحاضر قال أنه كان ينظر إلى لباسها. هذا أعجب ما ينظر. شو السبب؟ السبب أنه نحن الحقيقة ما عم نناقش الأمور مناقشة شرعية منطقية، عم نناقشها مناقشة عواطف. شايفين احنا الفساد، شايفين تسلط الشباب على الشابات الى اخره، شو بدنا نعالج الموضوع؟ بالتشدد في الموضوع، وهو حرام على المرأة ان تكشف عن وجهها. بس هنا نصطدم مع واقع العهد الاول، العهد الانور، تجينا هذه الاحاديث بنحاول بقى نلف عليها وندور عليها من اولها كما يفعل علماء الكلام في ايات واحاديث سمعت تماما. طيب نعم قائم لا يزال اين نعم جاء دوري يعني جزاك الله خير بسم الله. بس مبين علي، اسمح لي شوي، مبين عليك انك غشيتها حطيت قطعة إضافية يعني. شو يعني؟ يعني شو عامل ميزان يعني؟ بالنسبة نعم اي نعم اي نعم. ما في عندنا دليل بالمعنى الأصولي إلا شيء في القراءات وماذي ثلاثين أو أربعين سنة. إذا أمر الله بشيء هذا الشيء ليس مأمورا به إلا في خصوص الشيء الذي هو منه جزء منه، هذا دليل الشرطية. مفهوم هذا الكلام ولا في غموض؟ يعني لسنا مأمورين باستقبال القبلة إلا في الصلاة، فإذا كنا نجلس لسنا مأمورين باستقبال القبلة، وهكذا قص على ذلك. فإذا أمر الله بشيء مثل هذا لخصوص الأمر الذي هو جزء منه، فهذا قرينه على أن هذا الأمر جزء من أجزائه وركن من أركانه. وكذلك يقال بالنسبة للركوع والسجود، ما في عنا أدلة على الطريقة التي نفهمها أنه لا صلاة لمن لم يركع لا صلاة لمن لم يسجد، ما في عنا هيك أدلة أبدا. لكن أخذت هذه الأدلة من الأوامر التي هي خاصة بالصلاة. أي نعم. إلا بها. وهناك شيء آخر ممكن أن ندعم فيه ما سبق، وهو تتابع المسلمين واتفاقهم